ابو احمد حطه بفوق، شوف العلامة موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، لازلنا في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا إلى الحديث الرقم 21442 على طبعة الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: حدثنا حجاج وهاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أن معاوية بن حديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له، فسأله: ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. قال: وما دعاء لبهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده، ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده، فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. قال أبي: وافقه عمرو بن الحارث عن ابن شماس. معاوية بن حديج هذا له خبر كثير في مصر، تولى مصر، هو من الصحابة، تولى إمارة مصر، وكان له فتوحات في أفريقيا، وله خبر طويل رحمة الله عليه. والسند الأثر صحيح، بن شماس المهري عبد الرحمن مشهور، ووافق عمرو بن الحارث إمام أهل مصر أيضا. والله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبين الله عز وجل عن البهائم والحشرات أنها تدعو وتتكلم. فأبو ذر يقول: أظن أن فرس هذا استجيب الدعوة. يقول: اللهم أنت خولتني عبد من عبادك، جعلتني خول له تحت يده، سخرتني له وجعلت رزقي بيده، فجعلني أحب إليه من أهلي ومالي وولده. وهذا أمر مشاهد، أهل الخيل وأهل الإبل أحيانا تكون أحب إليهم من أهليهم وموالهم وأولادهم، يفضلون قوتها على قوت أولادهم. يمكن استجيب دعوتها. نعم. حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان حدثني أيوب بن بشير عن فلان العنزي ولم يقل الغبري أنه أقبل مع أبي ذر رضي الله عنه، فلما رجع تقطع الناس عنه، فقلت: يا أبا ذر، إني سائلك عن بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان سرا من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدثك به. قلت: ليس بسر، ولكن كان إذا لقي الرجل يأخذ بيده يصافحه. قال: على الخبير سقط، لم يلقني قط إلا أخذ بيدي غير مرة واحدة، وكانت غير مرة واحدة، وكانت تلك آخرهن أرسل إلي، فأتيته في مرضه الذي توفي فيه، فوجدته مضطجعا فأكببت عليه فرفع يده فالتزمني صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وهذا في مشروعية المصافحة دون المعانقة، لكن المصافحة يقول يأخذ بيدي دائما. وحتى أن في مرض اللي توفي فيه أكب عليه أبو ذر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده من خلفه لأنه ما يستطيع أن يصافحه، كان مضطجع عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أن في بعض الصحابة كان يظنون المصافحة من فعل عاجم حتى جاءت الشريعة بها. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة أخبرني أبو الحسين عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزه أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام فذكر الحديث وقال فيه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ فقال: ما لقيته قط إلا صافحني. أبو الحسين هذا هو خادم الذكوان اللي في السند الماضي، هو نفسه. وأيوب بن بشير هو نفسه ابن كعب العدوي، وبشير والده لقصة مع عمران بن حسين لما قال: إن من الحياء ضعفا وإن منه وقارا. هذا بشير بن كعب، والعنزي هذا فلان هناك وهنا رجل من عنزة. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من حاشي المدينة، فقال: يا أبا ذر، صل الصلاة لوقتها، وإن جئت وقد صلى الإمام كنت قد أحرصت صلاتك قبل ذلك، وإن جئت ولم يصلي صليت معه وكانت صلاتك لك نافلة وكنت قد أحرصت صلاتك. يا أبا ذر، أرأيت إن الناس جاعوا حتى لا تبلغ مسجدك من الجهد أو لا ترجع إلى فراشك من الجهد، فكيف أنت صانع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس ماتوا حتى يكون البيت بالعبد، فكيف أنت صانع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت أن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف أنت صانع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك؟ قلت: يا رسول الله، فإن أنا دخل علي. قال: تأتي من أنت منه. قال: قلت: وأحمل السلاح؟ قال: إذن شاركت. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. حديث مفصل عظيم، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يرغبون في السنة، يعني حتى لو الأئمة أخروا الصلاة عن وقتها، ومع ذلك صلي أنت في بيتك الصلاة لوقتها وصل معهم نافلة، ولا يكون هذا سبيل أن تخرج عليهم أو تثير الناس عليهم، مع أن هذا نقص في الدين بل في عمود الدين. وقد حصل هذا من رحمة الله، حصل في وقت الصحابة حتى يكون لنا أسوة، فتصلي في بيتك ثم تصلي معه وتقول لك نافلة، وتحرز دمك وتحرز نفسك وتحرز الجماعة حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وإذا بلغ بالناس الجوع حتى أنك ما تستطيع أن تصل إلى مسجدك أو تصل إلى فراشك، قال: يا رسول الله، كيف أصنع؟ قال: تعفف، يعني تمسك بالعفاف إلى آخر لحظة، حتى لو بلغ بك الجهد أنك ما تصل إلى فراشك، حاول أن تتعود على العفاف. ومن يتعفى في الحديث، ومن يستعفف يعفه الله، يرزق الله العفاف، تكون طبيعة فيه. الأمر الثالث: إذا صار الناس فيهم موت حتى يكون البيت بالعبد، وش معنى البيت هنا؟ القبر، يعني يكون ثمن القبر عبد من كثرة الأموات، إما في طواعين أو حمى أو أمراض أو حروب، كيف تصنع يا بدر؟ هو يختبر. قال: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. هناك تعفف وهنا تصبر. يا بدر، لو حصلت فتن حتى إن حجارة الزيت موضع مشهور تغرق بالدماء، دماء المسلمين فيما بينهم على قبائل ولا عصبية ولا ملك ولا سلطان، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك. قال: إذا دخل علي بيتي، قال: الحق بقبيلتك، يعني تأتي من أنت منهم، تلحق بقبيلتك أو قريتك أو ناسك. قال: وأحمل السلاح. قال: إذا شاركت. مجرد حمل السلاح ولو لم تطلق، مجرد الحمل تعتبر مشاركة في الفتنة، وهذا لخطورة الفتنة. كيف أصنع؟ قال: تلقي عليك طائفة من ردائك وتنتظر حتى يضربك بالسيف ويبوء بإثمه وإثمك، نعوذ بالله من الفتنة. هذا هو. الآن يقولون: وش البديل؟ السلاطين فعلوا وفعلوا، ما في طريقة إلا المظاهرات. حتى الفتاوى الآن يقولون ما في طريقة إلا المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والفوضى. نقول: الطريقة المحمدية اللي أنتم تستنكفون عنها وتكرهونها، تصبر، تصبر، ستكون أثرة وسيكون شر حتى في الدين. حتى الصلاة يأخرون عن وقت، تصبر حتى يستريح بر واستراح من فاجر، هذه البديل. أما الفوضى، جربوا، ما طاعوا أهل الأثر وجربوا في الربيع العربي هذا، وما زادهم إلا دم وفرقة وشر، ولا حصلوا شيء إلا الخزي في الدنيا والآخرة. نعم. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن عن أبي ذر رضي الله عنه، ومؤمل قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: وحياة أو دع. قال مؤمل: عن تسوية الحصى أو مسح. تسوية أو مسح، يعني إذا جيت تسجد مسح واحدة فقط أو دع، أفضل أن تدع. لماذا؟ الرحمة تواجهك، فإن كان ولابد شيء يضر بخشوعك أو يأثر فيك، مسحة واحدة فقط ولا تزيد عليها. وأبو ذر قبل هذه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائر يقلب جناحيه في السماء إلا تركنا لنا من علم، لأن أبو ذر يقول: سألتك عن كل شيء، كل شيء أحتاج إليه في ديني أو في دنيا أسئلة عنه، حتى مس الحصى سألت عنه. ولذلك أبو ذر يوم يقول: حتى الطائر اللي قلب جناحيه ترك لنا من علم، يقول عن علم هو، لأنه استفتى عن كل شيء مما يهمه يعني. نعم. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة، وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل. قال: فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته، ثم لم يقم بنا السادسة، وقام بنا السابعة، فقال وبعث إلى أهلي واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. هذا يدلك على طول الصلاة اللي كانوا يصلونها. صلوا حتى خشوا أن يفوتهم السحور. وهذه في الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ثم ترك حتى لا تفرض عليه. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. هنا قال لا تحركه. يعني حتى الحصى لا تزحزح عن مكانه، لا تحرك الحصى، فإن كل حصاة تتمنى أن يكون السجود عليها لأن الرحمة تواجهك. ولذلك جاء في آثار إن حصى المسجد ما يخرج منه، وجاء في آثار أن الحصى إذا أخرج من المسجد يبكي، لأن في المسجد ما يحصل إلا السجود والركوع والذكر، فكل حصاة تتمنى أن يكون السجود عليها وتشهد لك، تحدث أخبارها، لا تحرك الحصى، فإن كان ولا بد واحدة أو دع مسحة واحد، لأن بعض الناس يشوف طول الصلاة يمسح ويشتغل، إلا إذا كان في خطبة الجمعة لا واحدة ولا غيره، من مس الحصى فقد لغى. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال فأي العتاقة أفضل؟ قال أنفسها. قال أفرأيت إن لم أجد؟ قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن لم أستطع؟ قال فدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك. كما تقدم البارحة حتى هذا في غير العتق، حتى في الصدقات كل ما تكون أنفس عند أهلها وأغلاها ثمنا تكون أفضل. أي صدقة تصدق تكون أنفس عندك هذه أفضل. وآخر شيء تدع الناس من شرك بلسانك أو بيدك فإن هذا صدقة ترى عليك وعلى الناس. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال لا. قال ولا جارية؟ قال ولا جارية. قال وأنت موسر بخير؟ قال وأنا موسر بخير. قال أنت إذن من إخوان الشياطين، لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم. أبي الشيطان تمرسون؟ ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون من الخناء. ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف. فقاله بشر بن عتي ومن كرسف يا رسول الله؟ قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر 300 عام يصوم النهار ويقوم الليل، ثم أنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل، ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه. استدركه ولا استدرك؟ استدركه الله. عندنا استدرك الله وتصلح في نسخة استدركه. نعم. فتاب عليه. ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين. قال زوجني يا رسول الله. قال قد زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري. يكثر في أهل البوادي أنهم ما يتزوجون، يكثر فيهم أنهم ما يتزوجون، فقال وهم موسرين بخير. ففي هذا الحديث وإن كان أنه عن مكحول عن رجل لكن يقول له هنا شواهد، وعند عبد الرزاق في المصنف ذكر له شواهد كثيرة. قال من إخوان الشياطين، لو كنت في النصارى كنت من الرهبان، من أهل الرهبانية اللي ابتدعوها، سنتنا النكاح هذا في القرآن، وما رسلنا من قبلك من رسول، ولقد رسلنا من قبلك رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، شراركم عزابكم وهم أراذل موتاكم. وهذا ترى في آثار تدعم هذا. معاذ رضي الله عنه أصاب الطاعون، ماتت زوجته قبله في الطاعون، ومات عبد الرحمن ابنه في الطاعون وأصابه الطاعون. وفي العادة هن اللي يصيب الطاعون يقعد 4 أيام 5 أيام 10 أيام بالكثير، وفي تلك الأيام ماتت زوجته قبله. قال عثمان معاذ لأهل الشام زوجوني، قالوا يا أبا عبد الرحمن أنت هامة اليوم أو غدا؟ قال زوجوني فإني أخشى أن ألقى الله وأنا عزب. وابن مسعود كذلك قال لو لم يبقى من الدنيا لي إلا يوم لتزوجت فإني أخشى أن ألقى الله وأنا عزب. كل هذا محاربة للرهبانية. وموسى عليه السلام بذل الله عز وجل من عمره 10 سنين وهو من أحب الخلق له في ذلك الزمان في مهر امرأة يرعى لهم الغنم، وهي سنة الأنبياء. قد جمعها بعض، قرأناها مرة في واحد من الدروس، في آثار عجيبة عن الصحابة في مسألة التزويج. وابن عباس يقول خياركم أكثركم نساء، أو خيار هذه الأمة أكثرها نساء، ما قالوا هذا عبث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بالشيطان تمرسون، يعني أنت بتصير أذكى من الشيطان ولا أنت بتحاول تختبره؟ الشيطان خبيث، لكن أغلق المنافذ عليه ولا هو يرقبك الليل والنهار. أنت تمرس بالشيطان أو تستقوي، صحيح أنك أنت معك أسلحة يعينك الله عليه، لكن لا تظن أنك، قال ما للشيطان من سلاح أبلغ من النساء، حبائل الشيطان. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منهن، يعني رجل حازم وكله لب ومع ذلك يسرقنا لبه ويقود إنه قود، يقول إنه عجب ما رأيت وهن ناقصات عقل ودين. ثم ذكر إنهن صاحب أيوب، وأيوب لقصة مع النساء، مع المرأة اللي حلف زوجته، حلف أن يجلدها 100 صوت موجودة في القرآن بسبب كلمة قالتها له في ضعفه هو. وداود أيضا صاحب داود، وقصته موجودة في القرآن لما تسور عليه الخصم المحراب. ويوسف وقصته مشهورة. وكرسف هذا يقول إنه رجل عبد الله 300 سنة صوام قوام، ثم كفر بسبب امرأة، لولا أن الله استدركه وتابع عليه وإلا كفر بالله العظيم بسبب امرأة. فيدلك على خطورة هذا الباب، وخاصة على الصالحين أيضا وعلى الناس، هذا الباب هذا خطير. والحمد لله اللي جعل الغريزة هذه والطبيعة هذه أن لها مخرج شرعي، لها مسار شرعي، وهو طريقة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إليكم إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصحابي قال إذن زوجني، قال زوجتك فلانة بنت كلثوم الحميري. نعم. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان، حدثنا عبد الله بن يزيد بن الأقنع الباهلي، حدثنا الأحنف بن قيس قال كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه، قال قلت من أنت؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما يفر الناس منك؟ ما يفر الناس منك؟ صلى الله عليه. قال إني أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ولذلك كانت الربذة خير له، أول ما جاء من الشام كثروا عليه كأنهم أول مرة يشوفونه، وبعدين صاروا يفرون منه، ويعني صار الربذة خير له، وهو اللي كان يحب الربذة. هو أصلا كان يخرج في الربذة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومختار الربذة، والربذة من أطيب مراعي الله، من أطيب بلاد الله مرعى الربذة هذه. وصاحب يعني غنم وصاحب ابن، وذلك اختارها ووافقت عند عثمان وصارت مصلحة له للناس رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الأوزعي يقول أخبرني هارون المرياب ابن رياب عن الأحنف ابن قيس قال دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا يكثر السجود، فوجدت في نفسي من ذلك، فلما انصرف قلت أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ قال إنك لا أدري، فإن الله عز وجل يدري. ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى، ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. قال قلت أخبرني من أنت يرحمك الله؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقاصرت إلي نفسي. هنا الأحنف ومر معنا أنه مطرف وصاحب القصة، والله أعلم واحد منهم. نعم. حدثنا عبد الرزاق ويزيد قال حدثنا هشام عن الحسن حدثني صعصعة وقال يزيد بن معاوية أنه لقي أبا ذر وهو يقود جملا له وفي عنقه قربة، فقلت له ألا تحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنثى إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياه، وما من مسلم ينفق من زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة، وقال يزيد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياه. وش معنى زوجين؟ اثنين، إن كان من الإبل اثنين وكان من البقر اثنين. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن نعيم بن قعنب قال خرجت إلى الربذة فإذا أبو ذر رضي الله عنه قد جاء فكلم امرأته في شيء فكأنها ردت عليه وعاد فعادت فقال ما تزدنا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع فإن ثنيتها انكسرت وفيها بلغة وأود. فيها بلغة إذا صبرت وصرت حليم، فيها بلغة وفيها أود، وإن ثنيتها بالقوة كسرتها وكسرها طلاق. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال يقطع الصلاة الكلب الأسود أحسبه؟ قال والمرأة الحائض. قال قلت لأبي ذر ما بال الكلب الأسود؟ قال أما إني قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك فقال إنه شيطان. هنا الحائض زاد زيادة الحائض، لكن علي بن جدعان يعني في حفظ شيء. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن جميع القرشي حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد قال قام أبو ذر رضي الله عنه فقال يا بني غفار قولوا ولا تختلفوا فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم هذين قد عرفناهما، فهذان نعم هذان قد عرفناهما الأول والثاني قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى لا يبقى ظهر، حتى إن رجلا لا يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليه. الظهر يعني الرواحل، حتى أن يدفع الحديقة البستان المعجب بشارف ذات قتب حتى ليس رحل إنما هو قتب، ومع ذلك ما يقدر عليه. هذا في المحشر في الذهاب إلى الشام. أما الفوج الأول نسأل الله فضله راكبين وطاعمين وكاسين. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. حدثنا يزيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث رجل من أيلة قال مررت بعمر بن الخطاب فقال نعم الغلام، فاتبعني رجل ممن كان عنده فقال يا ابن أخي ادعو الله لي بخير. قال قلت ومن أنت رحمك الله؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت غفر الله لك، أنت أحق أن تدعو لي مني لك. قال يا ابن أخي إني سمعت عمر بن الخطاب حين مررت به آنفا يقول نعم الغلام، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. ما شاء الله. هذا في منقبة لغضيف، ولو ترجم حافلة غضيف بن حارث مشهور الليلي. وفيه إن أحيانا تدعو تسأل أخوك أن يدعو لك أحيانا. نعم. هذا يعني لا بأس. هنا قال ادعو لي لما أثنى عليه عمر، والله عز وجل قد وضع الحق على لسان عمر، وعمر نفسه قال لي أويس القرني ادعو لي استغفر لي. لكن أهم شيء لا تكون فتنة للمسؤول وللسائل. والأمر الثاني لا تصدك عن الأصل، وهو إن باب الله مفتوح ما بينك وبين الله وسائل ولا وسائط. الأصل أنك تدعو ربك أنت، لكن إذا كان ما فيها فتنة وتكون أحيانا لا بأس. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا محمد بن عمرو عن عراك بن مالك قال قال أبو ذر إني لأقربكم يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربكم مني يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته عليه، وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري. هذا من رجائه بربه، وإن كان في انقطاع بين عراك وأبو ذر لأنه ما سمع من عراك من طبقة مالك أو بعده قليل أو قبله. لكن هذا محفوظ الحديث، هذا يوم عاتب عمر أبو عبيدة جاء في الشام ما لقى عنده إلا ثوبه وفرسه وسيفه معلق، فقال يا أبا عبيدة ما عندك شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، قال من بقي على ما تركت عليه كان أقرب مني. فبكى عمر وبكى أبو عبيدة. وكذلك حفصة لما عاتبت والدها رضي الله عنه خليفة قالت إن الله وسع وأنت عيشك قشف وثيابك، فأخذ يذكرها بعيشة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرت وبكت، فقال إني أخشى أن أخالف عنهما فيخالف بي عنهم. فهم رضي الله عنهم كانوا يدفعون الدنيا عنهم بالراحتين والصدر، وعمر كان يقول إن الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وشوف هذه قاعدة، ما تأخذ من الدنيا شيء إلا تأخذ منك أكثر، لا تظن أن الدنيا هذه أن تأخذ منها وما تأخذ منك، هذا غبي اللي يظن أنه يأخذ من الدنيا وما تأخذ منه. والله ما أخذت منها شبر إلا أخذت منك ذراع، ولا أخذت منها ذراع إلا أخذت منك باع، تدري ولا ما تدري، في عزمك في فهمك في أمورك كلها. هكذا سنة الله، كل ما توغل فيها توغل فيك وتنقصك. ولذلك اللي يعبرها ولا يعمرها، ما خلقت هي للخلود، خلقت الاستعانة على طاعة الله. قالوا اعبروها ولا تعمروها، يعني لا تعمروها عمارة الخالدين. الله المستعان. هذا للصحابة كيف عاد اللي يهدبها هدب من يوم ولد ويظن انها إن ما تنقص من نصيبه في الآخرة. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا سفيان عن ابن حسين عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه برضعة أو قطيفة، قال فذاك عند غروب الشمس. قال فذلك عند غروب الشمس، فقال لي يا أبا ذر هل تدري أين تغيب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية تنطلق حتى تخر لربها عز وجل سجية تحت العرش، فإذا حان خروجها أذن الله لها فتخرج فتطلع، فإذا أراد أن يطلعها من حيث تغرب حبسها فتقول يا ربي إن مسيري بعيد، فيقول لها اطلعي من حيث غبتي، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. هذا حديث مفسر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يود أبو ذر كثيرا، ودائما تجده معه ويكنيه يا أبا ذر ويسأله عن المستقبل وعن يختبره، فتلاحظ أنه يعني له محبة عند النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال إنها تغرب في عين حمية أو حامية هذه الشمس، ثم تنطلق حتى تخر لربها ساجدة، ثم تستأذن في اليوم اللي يريد أن تخرج من مغربها تتأخر، يتأخر الإذن، فتقول يا رب مسافة بعيدة ما عاد تقدر تغطي الفلك هذا كله، فيقول أخرجي من حيث جئت، فحينئذ يغلق باب التوبة لا ينفع نفسا إيمانه. نعم. حدثنا يزيد ومحمد بن يزيد قال حدثنا العوام قال محمد عن القاسم وقال يزيد في حديثه حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن رجل قال كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن نعطيه إياه، فأتينا الربضة فسألنا عنه فلم نجده، قيل استأذن في الحج فأذن له، فأتيناه بالبلدة وهي منى، فبين نحن عنده إذ قيل له إن عثمان صلى أربعا، فاشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا، وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وصليت مع أبي بكر وعمر، ثم قام أبو ذر فصلى أربعا، فقيل له عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم صنعته؟ قال الخلاف أشد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم، وليس بفاعل، ثم يعود فيكون في من يعزه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلبون على ثلاث، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. شوف هذا الفرق بين أهل الآخرة وأهل الدنيا. أهل الآخرة ما يفكرون أنهم ينافسون في دنياهم ولا في سلطتهم ولا يثيرون الناس عليهم ولا يطلبون منهم شيء، لا، أهم شيء لا يغلبونك على ثلاث، أن تأمر بالمعروف بمعروف بحكمة، وتنهى عن المنكر ما تغلب عليه، لأن إذا غلبت إذا تواطأ العلماء والسلاطين ذهب الدين، وتعلم الناس السنن قدر ما تستطيع. هذه الثلاث هذه همك، يكون همك إقامة الملة وليست المنافسة في الدولة. أكثر الناس اليوم همهم الدولة، منافسة فيها، سواء داخل النظام يبغى يرتقي أو يحط له نظام موازي ويدعو الناس إليه ويحاول تكسير النظام الآخر. أبو ذر قال إن عثمان أخطأ صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر وصدر من خلافة عثمان نصلي ركعتين في منى. عثمان كان لعذر تقدم اعذاره ومع ذلك صلى أربع. وابن مسعود نفس القصة حصلت له، فقيل له تعيب عليه ثم تصلي مثله، قال الخلاف شر أو الخلاف أشد، يعني مهما كانت المفسدة مفسدة الخلاف أشد دائما، لأن تثير القلوب، وإذا تفرقت القلوب تفرقت الأبدان وتقاتلوا الناس، كما قال ابن عباس يختصموا ثم يحتقوا ثم يقتتلوا، أولها اختصام تفرق القلوب. وهذا والله هذا هو دين الصحابة، دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن أكثر الناس لا يعقلون. أصحاب الدنيا أعوذ بالله تفوح منهم رائح الدنيا، بس همه أنه يثير الناس ويفرقهم حتى يكون هو البديل. ثم جاء هذا الحديث أن من أهان السلطان، والسلطان هذا ليس لأجله ولا لسواد عينه، السلطان هذا رمز الجماعة، فأنت أي إذلال للسلطان أنت في الحقيقة تسعى في هدم الجماعة والفرقة. السلطان هذا رمز لاجتماع الناس هذول كلهم، جامعهم هذا السلطان. فيقول من أراد أن يذله خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأن أهل الجاهلية ما لهم ربق يجمعهم، الربق هو اللي تدخل فيه البهم الصغار، الحبل اللي له حبال دوائر، هذا ربق. أهل الإسلام لهم ربق يجمعهم كله، والربق هذا عند السلطان، تجدهم كل أهل الإسلام في حبل واحد، حبل الله المتين. أهل الجاهلية لا، كل على راسه، تقاتلون ويسبي بعضهم بعضا ويسطو بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعض. فاللي أراد أن يهين السلطان هو في الحقيقة يريد الجاهلية، يريد الفوضى، والآن هم يريدون الفوضى صلى الله عليه وسلم. شوف الثورات هذه ما حصلت إلا الجاهلية، واللي مات في المظاهرات هذه اللي هي ليست لإقامة التوحيد، إنما العصبية والحمية، مات ميتة جاهلية صلى الله عليه وسلم، عادوا يبعث على ما أراد الله له. ولا تقبل توبته حتى يسد الثلمة التي ثلمها، وليس بفاعل، لأن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. فأنت إذا فرقت القلوب ما عاد تقدر تعدل، ولذلك أعوذ بالله هذا من الذنوب اللي توبتها صعبة أعوذ بالله. وأكثر من يقع فيه الآن من يسمى بالدعاة وعلماء السوء يفرقون القلوب، حتى لو ذهبت الدولة هذه أكل الناس بعضهم بعض، ما يجمعون الناس على الألفة على التوحيد على ذهاب الأهواء اللي تلقي بين الناس العداء والبغضاء، ما عندهم، لا عندهم بس أعوذ بالله الشر هذا. شوف هذا الحديث العظيم وآخره يعدل، لأن بعض الناس عنده أن السلطان هذا كأنه قال أن آخره يوازن، قالوا أمرنا أن لا يغلبون على ثلاث، خلاص دنياهم لهم وكراسيهم لهم ودولتهم هم أحرص عليها منك وبيسعون في ثباتها، وثباتها ثبات للدين، لكن لا يغلبوكم على ثلاث، تأمر بالمعروف بمعروف بفقه تجتهد، والحمد لله مثل دولتنا هذه تساعد، أصلا اللي يأمر بالمعروف بمعروف تساعد، وتنهى عن المنكر بدون منكر، أخاف أنك تنهى عن المنكر بمنكر أشد، وتعلم الناس السنن تنعش الدين، كما قال الزهري فإن نعش العلم ثبات الدين والدنيا، نعش العلم ثبات الدين والدنيا. الآن اللي يبغى الدنيا هذه تثبت والرخاء والأمن والأطناب الفساتيط كما قالت المرأة، الناس اللي ما شاء الله ينامون بيوتهم مفتحة ولهم كم سنة هم ما يجيهم شيء يغير عليهم، اللي يبغى ثبات الدنيا وثبات الدين ينعش العلم، فإن إذا انتعش العلم وانتشر مثل هذه الأحاديث في الناس خلاص تذهب الجراثيم، الجراثيم ما تنتشر إلا في البيئات المظلمة اللي ما تدخلها الشمس، لكن هذه الشموس، هذا الوحي، فلو نشرنا هذا العلم إن شاء الله يكون ثبات الدين والدنيا. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت سمع أبا ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو كي على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله إفراغا. يجمع مع غيره، والصحيح إن شاء الله أن من أدى الزكاة فقد برئ من مذمة الذهب والفضة، من أدى زكاته، وإلا ما كان للزكاة فائدة، الزكاة طهرة، فمن أدى زكاته برئ من مذمته إن شاء الله وسلم من شره. لكن الخير أن تفرغه إفراغا، فإن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. نعم. حدثنا يزيد عن عبد الله بن المؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة. هنا في زيادة إلا بمكة إلا بمكة، لكن يقول فيه بعض العلل، ومجاهد لم يسمع من أبي ذر، مجاهد بن جبر ما سمع من أبي ذر، وكذلك حميد الأعرج اللي هو صاحب مجاهد يقولون فيه يعني، بس هنا حميد ما جاء في طريق آخر، لكن هذا شاهد اللي مذهب أحمد والشافعي، فإن أحمد والشافعي يقولون إن الطواف ركعتي الطواف تصلح حتى بعد العصر وبعد الفجر. نعم. حدثنا روح وهاشم قال حدثنا سليمان بن مغيرة حدثنا حميد بن هلال قال هاشم عن حميد عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت، قلت فإني أحب الله ورسوله، قال فأنت يا أبا ذر مع من أحببت، قال هاشم قالها له 3 مرات أنت مع من أحببت. يقول أنس عن تعليق على هذا الحديث وش قال؟ ما فرحنا بعد الإسلام أشد من فرحنا بهذا الحديث، إن المرء مع من أحب ولو لم يعمل بأعمالهم، بس أهم شيء يكون على سبيله ويكون جاهد مجتهد، ولو ما يستطيع أن يلحق بأعماله أبي بكر وعمر لكن يجتهد. نعم. حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وأخبرني حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نسأل الله من فضله. ترك الشرك أمره عظيم. وإيش قال الإمام محمد عبد الوهاب في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب؟ نزع بآية من القرآن وهي لا يشركون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن أعظم صفاتهم أنهم بربهم لا يشركون، وهذا يدلك على أن أوجب الواجبات أن تتعلم الشرك لأن قد تقع فيه، وأن تعلم أو لا تعلم تستغفر الله لما لا تعلم، خاصة شرك النيات شرك الألفاظ. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ندعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كل هذا حديث وعيد، الكفر هنا كفر دون كفر، هو كفر النعمة لأنه ادعى لغير أبيه، وهو لكن الذنب إذا سمي كفرا فهو ذنب عظيم عليه لعنة الله، هذا اللي يدعي لغير أبيه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكذلك كلمة ليس منا، وكذلك من قال لرجل يا كافر حارت عليه، لكن عاد خروجه من الملة هو أمر آخر، لكن هي حارت عليه ويرحمك الله ويكتفى بهذا ما تفسر حتى لا يذهب معناه. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض فإذا هو نائم ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق، قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق 3، ثم قال في الرابع على رغم أنف أبي ذر، قال فخرج أبو ذر يجر إزاره يقول وإن رغم أنف أبي ذر، قال فكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. لكن يبين الناس أن هذا ليس تهوين في السرقة والزنا، لكن هذا تعظيم للتوحيد، وإن صاحب التوحيد سيدخل الجنة، هذا الحديث لتعظيم التوحيد وليس لتهوين الكبائر، فإن بعض الناس في قلوبهم مرض ما يأخذون من الحديث إلا تهوين الكبائر الزنا والسرقة، هو سيدخل الجنة إذا كان موحد ومصلي، لكن قد يدخل قبلها النار يمحص. وما قال هنا أنه دخل الجنة، ما قال أنه لن يدخل النار قال دخل الجنة. ثم هنا أصل اللفظ يقول من قالها ثم مات عليها، يعني تكون هي آخر كلامه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن إبراهيم عن ابن الأشتر أن أبا ذر رضي الله عنه حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ قالت أبكي أنه لا يدي لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا. امرأة ضعيفة كفنا. امرأة ضعيفة هي لوحدها في الربذة، قالت أنا ما أستطيع أني أشيلك وغسلك وأحفر لك وأدفنك، لأن مغر هو إياها الحالة. والشيء الثاني حتى الكفن ما عندي كفن، ما عندها كفن له، وهي ما تقدر يعني تشيله وتحطه وتغسله، فأخذت تبكي المسكينة. نعم. فقال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري. جماعة وفرقة في فرقة وفرقة بكسر الفاء يعني عنده عصابة وعنده فرقة. نعم. فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفلاء أموت، فراقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول فإني والله ما كذبت ولا كذبت. شوف اليقين عندهم، اليقين عندهم ما كذبت أنا ولا كذبت، وسيأتي عصابة من المؤمنين مع أنهم في خلا خالي في الربذة، بس راقب الطريق. نعم. قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج. قال راقب الطريق، انقطع الحاج، انتهى موسم الحج ما عاد أحد يأتي، قال راقب الطريق يقين. نعم. قال فبينا هي كذلك إذ هي بالقوم تخذ بهم رواحلهم كأنهم الرخم، من بعيد كأنهم الرخم، كأنهم طيور يعني من بعيد من وراء السحاب السراب. نعم. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا مالك؟ قالت امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قال ومن هو؟ قالت أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه. فقال أبشروا أنتم النفر. فقال أبشروا، قالت له فقال هو لما جو، فقال أبشروا أنتم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال. أبشروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسب وصبر فيريان النار أبدا، ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن ثوبا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه، فأرشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا. فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار كان مع القوم، قال أنا صاحبك، ثوبان في عيبة من غزل أمي وأحد ثوبي هذين الذين علي، قال أنت صاحبي فكفني. رضي الله عنه. هذا ابن مسعود اللي جاء، هذا ابن مسعود المتواتر أن اللي دفنه ابن مسعود وأصحابه كانوا جايين من العراق معتمرين أو زارين المدينة، وبشرهم بالبشارة هذه وبشرهم أنهم عصابة من المؤمنين هم، ونشدهم الله اللي منهم تولى إمارة أو كان عريف أو كان بريد للسلطان يحمل بريد ويأخذ لا يكفني، يخشى أنه تلوث. وهذا رضي الله عنه طول حياته متورع وماسك نفسه، فيبغى باقي عليه آخر خطوة وهي الكفن، طول حياته ماسك نفسه بعد بقل الكفن، فينشدهم الله. فساق الله له الفتى الأنصاري هذا مع ثوبين من غزل أمه ما دخلت لا في مال سلطان ولا مال عام ولا شيء، قال أنت صاحبي. نعم. رضي الله عنه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن أول مسجد وضع للناس، قال مسجد الحرام ثم بيت المقدس، فسئل كم بينهما قال 40 عاما وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فثم مسجد. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن النبي البختري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك صدقة كثيرة، فذكر فضل سمعك وفضل بصرك. قال: وفي مباضعتك أهلك صدقة. فقال أبو ذر: أيؤجر أحدنا في شهوته؟ قال: أرأيت لو وضعته في غير حل أكان عليك وزر؟ قال: نعم. قال: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ حدثنا عفان، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا خليد العصري، قال أبو جزي جري. يسأل أبو الأشهب: قال: أين لقيت خليدا؟ قال أبو جري: أين لقيت خليدا؟ قال: أدري. خليد هذا اللي ترجم أيضا في حلية الأولياء، رجل صالح. نعم. عن الأحنف بن قيس قال: كنت قاعدا مع أناس من قريش إذ جاء أبو ذر رضي الله عنه حتى كان قريبا منهم، قال: ليبشر الكنازون بكي. عند يبشر. يبشر. ليبشر الكنازون بكي من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيئا سمعتك تنادي به؟ قال: ما قلت لهم شيئا إلا شيئا قد سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت له: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. شوف، الصحابة ما يتكلمون بالهوى ولا بالعاطفة، مع أنه شوف الآن يحذرهم من المال والكنز. يعني اللي يسمع القصة سياقها أنه بيفتيه يقول لا تأخذ العطاء. اللي يعرف أبو ذر ويعرف ورعه ويعرف، وبعدين تحذيره من الكنز وتحذيره، فأنت كنت تتوقع أنه يقول لا تأخذ. قال: طيب العطاء هذا اللي يأتينا من بيت المال نأخذه ولا لا؟ قال: خذه فإنه اليوم معونة على دينك، لكن إذا صار ثمن لدينك لا تأخذ، حتى لو كان بيت المال، إذا كان هذا ثمن لأن تسكت عن حق أو تقول باطل لا تأخذه. نعم. حدثنا عفان وعارم أبو النعمان قال: حدثنا دينا بن غزوان العطار العبدي، حدثنا وهو بن أبي دبي قال عفان: حدثني عن أبي حرب بن أبي الأسود عن محجن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع الرجل بإذن الله يتصعد حالقا ثم يتردى منه. هي بإذن الله، كل شيء بإذن الله، حتى السحر، حتى السحر يؤثر لكن بإذن الله، وإن كان الله يبغضه وهو من السبع الموبقات، لكن ما يحصل في كونه إلا بإذنه. فالعين تولع الرجل، يعني تولع بالرجل حتى أنه يتصعد حالق ثم يتردى منه، يعني يطلع الجبل ثم ينهار منه، تطرح من فوق، تدخله القبر وتدخل الجمل القدر، لكنها بإذن الله، ما في شيء يكون إلا بإذن الله. نعم. حدثنا عائر من حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غينان عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. فيك. ابن آدم عندنا فيك، أنا ما كان فيك. كان فيك. على ما كان فيك. ابن آدم، إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم، إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. نعم. حدثنا عالم وعفان قال: حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. قال عفان: تصدقون. وقال: تهليلة وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع. الحمد لله، طرقات الخير كثيرة، والناس منهم فقير ومنهم غني ومنهم قوي ومنهم ضعيف، لكن طرقات الخير كثيرة. ما في أحد يقول: والله أنا ودي أفعل خير وما لقيت سبيل. بعض الناس يقول: ما عندي فلوس. طيب، عندك تسبيح، عندك تهليل، عندك طرقات الخير كثيرة جدا. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا مهدي ولم يذكر أبو الأسود. حدثنا عارم وعفان قال: حدثنا مهدي مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وأمرا بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. ركعتان يركعهما من الضحى. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني أبو الحسين عن أيوب بن بشير بن عدي بن كعب العدوي عن رجل من عنز أنه من عنزة. وعندك أبو الحسين ولا ابن أبي حسين؟ أبو الحسين عندي. هو تقدمت أبو الحسين اللي هو خادم الذكوان، لكن عندنا هنا ابن أبي حسين. عدلوها عندكم؟ وعندك عنز ولا عنزة؟ عنزة. نعم. أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حين سير من الشام، قال: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا. فقلت: إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ فقال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي يوما ولست في البيت، فلما جئت أخبرت برسوله فأتيته على سرير له فالتزمني، فكانت أجود وأجود. هذه كانت أجود وأجود لأن الالتزام، كان مضطجع عليه الصلاة والسلام وضم أبا ذر إليه رضي الله عنه. ستأتي الآن قصة إسلامه وهي عجيبة، يدلك على أن الرجل هذا صادق صادق صادق. وفي حديث قال: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. صادق في نيته وفي فعله وفي قوله، عاد يخطي يصيب مثل غيره، لكنه صادق وعازم حتى في إسلامه عازم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا عمران الجوني وحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يعمل لنفسه فيحبه الناس. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. شوف، يعمل لنفسه لا يعمل الناس، هو أصلا ما قصد الناس، هو يعمل لنفسه، لكن الله ساق إليه الناس يحبونه ويثنون عليه بالعمل، هذه ما تضره إن شاء الله، هذه عاجل بشرى. أما إذا كان يعمل للناس أو حتى يحمدوه لا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالي البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فقال لي: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتهم لم يصلوا فصلي معهم، ولا تقل إني قد صليت ولا أصلي. هذا غير أبو العالي الرياحي. اليوم بحثناه، هو أبو العالي البراء بصري غير المشهور. نعم. حدثنا أبو عامر، حدثنا شعبة عن بوديل بن ميسرة قال: سمعت أبو العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذه وقال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة؟ ثم قال: صل الصلاة لوقتها ثم انهض، فإن كنت في المسجد حتى تقام الصلاة فصلي معهم. شوف، اللي يعيد الجماعة اللي يكون في المسجد حين تقام الصلاة، هذا يعيدها معه. أما اللي في بيته وقيمة الصلاة ما يلزمه يروح يصلي معهم إذا كان قد صلى. لكن حتى لو جيت من سفر أو جيت مثلا صليت في مسجد وجيت تحضر الدرس وجيت المسجد وهو تقام الصلاة والناس يصلون، لا تجلس، صل معه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن رجل من ثقيف قاله فلان بن عبد الواحد قال: سمعت أبا مجيب قال: لقي أبو ذر أبا هريرة وجعل أراه قال: قبيعة سيفه فضة. يعني أبو هريرة هو اللي جعل قبيعة السيف من فضة. نعم. فنهاه وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو وضاء إلا كوي بها. الصفراء والبيضاء الذهب والفضة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت سليمان بن مسهر عن خرشت بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حدثنا وهب بن جرير، حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر أو الوزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له الأجر. حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا أمكم من خدمكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون أو قال تكتسون، ومن لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. نعم، لا تعذب خلق الله، إن لائمك أكرمه، أطعمه مما تأكل واكسوه مما تلبس. هذا ولا خدم جعلهم الله تحت أيديكم، رفع بعضكم فوق بعض درجات، واللي ما يلائمك تبيعه، وإذا كان مثل الآن أجراء تسفره ولا تنقله. لا تعذبوا خلق الله، لا تضرب. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا علي بن مبارك، علي يعني ابن مبارك، عن مبارك عن يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة، صدقة منه على نفسه. قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: لأن من أبواب صدقتي التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. شوف أنواع عجيبة مرة، لكن أكثر الناس ما يحتسب. تهدي الأعمى وتسمع الأصم حتى يفقه وتشر له الأبكم، تدل المستدل، تسعى بشدة ساقيك، ترفع بشدة ذراعيك، تستغفر، تأمر معروف، تعزل الشوك، أبواب كثيرة. نعم. ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: أفأنت كنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضحه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. هذا عجب. كما أنك تحتسب بالولد مع أنك ما خلقته ولا هديته ولا ترزقه. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلم، أخبرنا أبو نعامة عن الأحناف بن قيس قال: قدمت المدينة وأنا أريد العطاء من عثمان بن عفان، فجلست إلى حلقة من حلق قريش، فجاء رجل عليه أسبال له قد لف ثوبا على رأسه، قال: بشر الكنازين بكي في الجباه وبكي في الظهور وبكي في الجنوب، ثم تنحى إلى سارية فصلى خلفها ركعتين. فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا أبو ذر. فقلت له: ما شيء سمعتك تنادي به؟ قال: ما قلت لهم إلا شيئا سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقلت له: يرحمك الله، إني كنت آخذ العطاء من عمر، فما ترى؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة ويوشك أن يكون دينا، فإن كان دينا فارفضه. دينا يعني ثمن لدينك، يوشك يعني قريبا سيكون ثمن عن دينك، حتى توافقهم على ظلم أو تسكت على باطل، فإذا كان كذلك فارفضه. نعم. حدثنا أبو كامل، حدثنا حمال، حدثنا أبو نعام السعدي، فذكره بإسناده ومعناه: ولم أذكر إلا شيئا سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا أرى عفان إلا وهم وذهب إلى حديث أبي الأشهب، لأن عفان زاده ولم يكن عندنا. حديث أبو الأشهب تقدم، اللي عن خليد العصري. نعم. حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: إذا عملت سيئات فأتبعها حسنة تمحوها. قال: قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. هي أفضل الحسنات، لا إله إلا الله بقلبك ولسانك، هي أفضل الحسنات. إذا عملت السيئة مباشرة ألحقها بالحسنة تمحو، وما من شيء طريف أتبع بشيء تليد بمثل حسنة طريفة ألحقت بسيئة فإنها تمحوها، وأعظمها لا إله إلا الله. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها وأغفر ومن عمل خراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراع ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. من أراد يتعرف على ربه ويقترب منه يتدبر الآيات هذه والأحاديث هذه. هذا ربك مر معنا اليوم أن واحد الأرواح لما رأى الحديث قال الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل. هذا ربك لو تقرب منه شبر يقرب منك ذراع ولو تجيه تمشي يأتيك هرولة وهو أعلى وأجل وأغنى عنك وأكرم. هذا من الأحاديث والأشياء اللي تعينك على أن تتعرف على ربك وتتقرب منه. بكرة إن شاء الله بنقرأ الصباح بنقرأ المغرب. بكرة الخميس سنقرأ إن شاء الله في الصباح وفي المغرب. وفي واحد من الأخوة بعد العشاء صنع عقيقة للإخوان هنا غدا إن شاء الله. فنقرأ إن شاء الله أول النهار وآخره. نخلص المجلد هذا بإذن الله. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا الأجلح عن عبد الله بن بريد عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. حدثنا إسماعيل وحدثنا صالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإن أنت أدركتهم فصل الصلاة لوقتها وربما قال في رحلك ثم أتهم فإن وجدتهم قد صلوا كنت قد صليت وإن وجدتهم لم يصلوا صليت معهم فتكون لك نافلة. كثيرا ما يروي عبد الله بن صامت عن أبي ذر يعني هو أكثر رواه عن أبي ذر لأنه ابن أخيه أبو ذر عم عبد الله بن الصامت. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت مالي لعلي أنزل في شيء من هم فداك أبي وأمي قال الأكثر قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا فحث بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت أحد منكم فيدع إبلا وبقرا وغنما لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عليه أعيدت أولاها حتى يقضى بين الناس. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة يؤتى برجل فيقول نحو كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها قال فيقال له عملت كذا يوم كذا وكذا وعملت كذا يوم كذا وكذا قال فيقول يا رب لقد عملت أشياء لم أرها هنا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال فيقال له فإن لك ما كان كل سيئة حسنة. هو قيل له هذا قبل كلامه قيل له سنبدل كل سيئة حسنة فقال فيه ذنوب كبار ما شفتها طمع وقبل قليل كان خائف. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أرفع رجلا تراه في المسجد قال فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة قال فقلت هذا قال فقال يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق قال فقلت هذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا. هذا اللي يشوفونه أوضع واحد في المسجد عليه أخلاق وأسماء البالية واحد عليه حله قال هذا اللي عليه أخلاق سيكون يوم القيامة أفضل من ملء الأرض من هذا. معايير الآخرة غير معايير الدنيا. الآخرة تنتهي كل الطبقات هذه والارتفاعات والنزول والسلاطين والأثرياء والوجهات والمناصب كلها تصير صفر تبدأ معايير جديدة وهي التقوى. لكن أكثر الناس لا يعقلون يحسبون أنه إذا كان في الدنيا رفيع في الآخرة رفيع. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها من قلب. الحديث الأخير. حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد حدثني أبو صالح عن رجل من بني أسد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يجيئون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. هذا والله اختبار عظيم للإيمان. قوم يأتون بعده عليه الصلاة والسلام إلى آخر الزمان، لو يخير بين يفقد أهله وماله يبقى له لا أهل ولا مال، لكن مقابل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لاختار مباشرة أن يراه ولو أن يفقد أهله وماله. هؤلاء هم أشد الناس حبا له، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، يوصلنا إلى هذه المرتبة بفضله صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله. الأول القطان والثاني الأنصاري.